والله لا يعجزه شيء، والدعاء حبل متين وعصمة عظيمة للعبد. الدعاء خاصة في أمور الدين نجاة للعبد وصلاح وخير له وبر. ولذلك لا يفتر العبد من سؤال الله والدعاء والالتجاء إلى الله وحده لا شريك له. كذلك أيضا ينبغي للعبد أن يسأل الله مصالح الدنيا، لأن مصالح الدنيا لا تتحقق إلا بالله. فمن تحقيق العبودية لله ومن معنى لا حول ولا قوة إلا بالله أن تسأل الله أن يصلح لك دنياك. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوات الأربع الثابتة في الصحيح أنه قال: وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. فالدنيا فيها شرور وفيها مصائب وفيها مصاعب وفيها هموم وغموم، ولا يستطيع الإنسان أن يحصل مصالحها وأن يكفى شرورها وبلاءها إلا بالله وحده. ولذلك تسأل الله صلاح الدنيا ويصلح الله للعبد الدنيا، فتأتيه صاغرة وتأتيه ذليلة، ويقسم له منها ما لا يكون سببا في غفلته عن ربه وشقائه. فكم من عبد سأل الدنيا فأعطيها ففتن فضاع عليه دينه، نسأل الله السلامة والعافية. وقارون لما أعجب بماله خسف الله به الأرض فهو يتزلزل فيها إلى يوم القيامة. فالعبد يسأل الله صلاح دنياه. ولذلك أي مصلحة في الدنيا إذا أقبلت عليها وفي قلبك أنك لا تستطيع الحصول عليها إلا بالله، مع أنك قادر وتستطيع بإذن الله، لكن تبرأ من الحول والقوة وتسأل ربك أن يعينك عليها إلا تحققت ووصلت إليها بقدرة الله سبحانه وتعالى. فتسأل الله في مصالح الدنيا أن يعينك عليها وأن يجعلها على خير لك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم، قال سبحانه وتعالى: منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة. هذه الدعوة ربنا آتنا في الدنيا حسنة تشمل جميع مصالح الدنيا، فيجعلها الله لك حسنة. هي ليست الزوجة الصالحة كما فسرها بها بعض العلماء، هي نوع من الحسنة، الزوجة الصالحة والولد الصالح. كل مصالح الدنيا مندرجة تحت قولك ربنا آتنا في الدنيا حسنة، فيجعل الله لك مصالح الدنيا وعواقبها حسنة، فتكون حسنة لك في نفسك وحسنة لك في أهلك ومالك وولدك، فترى الخير الذي يسرك والخير الذي ليس فيه شر يضرك بإذن الله سبحانه وتعالى. تسأل الله أن يصلح لك دنياك، لأنه لا يصلح الدنيا غيره، بل لا يصلح الدنيا والآخرة وكل شيء أحد سواه. كذلك أيضا تستعيذ بالله من شرور الدنيا وفتنها وبلائها ومصائبها، فتستعيذ بالله، لأن هذا من تحقيق العبودية لله، أن تستعيذ بالله من شرور الدنيا، فتعوذ بالله من فتنة المال والأهل والولد ومن فتنة الصحة والعافية. فكم من صحيح ألهته صحته عن ربه، وكم من صحيح فتن في صحته، وكم من جميل سوي فتن في جماله، وكم من امرأة جميلة حسنة فتنت في جمالها. فتسأل الله الدنيا الحسنة التي لا شر فيها ولا ضر فيها، وتستعيذ بالله من شرورها وبلائها. ولذلك كان من الأربع الكلمات التي يستعاذ بها في دبر الصلوات أن تعوذ بالله من فتنة المحيا والممات. فتستعيذ بالله من فتنة المحيا، لأن الدنيا هذه فيها فتن وشرور، وهذه الدنيا صعبة ولا يسهلها إلا الله، وعسيرة ولا ييسرها إلا الله، وبعيدة ولا يقربها إلا الله، وكم من عبد اغتر بحوله وكان الأمر أقرب إليه من شراك نعله، فلما اغتر جعله الله بعيدا عليه فلم ينله حياته كلها. فالعبد إذا برئ من الحول والقوة في مصالح الدنيا وضرع إلى الله جل جلاله فإن الله يسهلها عليه. وكذلك تستعيذ بالله من شرورها، فكم من ضاحك بمال أشقاه الله بذلك المال، وكم من مسرور بحال دنيا ساءته مسرته. فالأفراح قد تنتهي بالأتراح، ولذلك لا يعصم من شرور الدنيا إلا الله. ولو كشف للناس لطف الله بهم في هذه الدنيا لحارت العقول من عظمة الله ولطفه. يركب الإنسان سيارته ليحصل عليها مصلحة من مصالح الدنيا، فيمر بشرور وآفات وأضرار لا يعلمها إلا الله، وينجو منها وهو لا يدري. وكان الرجل يسافر في الزمن الماضي وينزل في الليل في البراري بين الحيات والعقارب وبين القاتل من السباع وغيرها، ومع ذلك يحفظه الله بحفظه ويكلأه الله بعنايته ورعايته. ولربما مرت الحية والطفل رضيع على الأرض لم تمسه بسوء، ولربما مرت الحية أمام الرجل القوي الشديد فأهلكته في مكانه. تمر على الرضيع لكن الله لطف به وحفظه من شر هذا الداء والبلاء.